الحمد لله رب العالمين. من هنا من مهو الأفئدة انطلق المهاجرون إلى الأنصار، وآخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في أعظم وأرقى صورة عرفتها البشرية، تلكم الصورة في المؤاخاة التي كان الأنصاري على استعداد فيها أن يضحي بكل شيء، بكل ما يملك، حتى زوجته. لهذه الدرجة كان يخير أخاه المهاجري بين زوجتيه، أيهما يريد فيطلقها لتعتد ويتزوجها المهاجري بعد ذلك. في هذه اللحظة وفي هذه الفترة من التاريخ كانت هذه المؤاخاة وكانت هذه الوحدة في الخلق التي عرفتها البشرية، هذه الوحدة التي نريد أن ننطلق فيها من هنا من مكة مع فضيلة الدكتور عدنان باحارث. حياك الله يا دكتور عدنان. حياكم الله. هذه المؤاخاة العظيمة التي وردت في التاريخ وربما لم تمر على أمة من الأمم إلا هذه الأمة المباركة المحمدية، نريد أن نلقي بعض الأضواء على هذه اللحظة من لحظات التاريخ، وأن فعلا نقف معها وقفات تكون مرشدا لنا في قضية الوحدة وربطها بقضية الاختلاف، وهل نحن فعلا محتاجون للوحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة الحديث عن هذه المؤاخاة وقيام الدولة الإسلامية الأولى وما رافقها من ملابسات، يعني حديث عظيم وجليل، وفيه من الإرشادات العلمية والفقهية والروحية والاقتصادية شيء كثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن له في الهجرة إلى المدينة ودخلها عليه الصلاة والسلام، كانت له ثلاثة قرارات ضرورية جدا لا تتحمل الانتظار. أولها إقامة المسجد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع عجله الشريف على الأرض إلا مع قرار المسجد. يعني كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يرتاح يوم أو يومين ثم يقرر، لا، وهذا إشارة قوية على أن الدولة الإسلامية أساسها المسجد. ثم القرار الثاني هو قرار المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وطبعا هذه فئتين اجتماعية، الأنصار فئة مستقرة، اقتصادهم قائم، أمورهم مستتبة، هذه الفئة الأخرى التي جاءت من خارج المدينة فئة انقطعت عن كل أصولها الأسرية والاقتصادية والاجتماعية، ليس لهم أي شيء، أتوا بعضهم أتوا كما قال بملابسه وسلاحه في يده، ليس معه شيء آخر، وبعضهم افترقوا عن أولاده وأسرته. فهؤلاء حتى يدمجوا في المجتمع الجديد يحتاجون لمدة طويلة جدا، ولهذا كان قرارا ربانيا وكان تشريعا إسلاميا أن تدمج هذه الفئتين مع بعض وفي سرعة فائقة في يوم واحد، يدمجوا اقتصاديا أسريا، يتوارثون ويتآخون مؤاخاة قد تفوق أخوة النسب إلى هذه الدرجة. طبعا القضية الاقتصادية قضية مفهومة، هذه فئة ليس لها مال، فعندما تمتزج الأمور الاقتصادية مع بعض وبطيب نفس من هؤلاء الكرام تنتهي الأزمة الاقتصادية. كذلك عندما يدخلون في أسر جديدة مع الأنصار والتزاوج والتوارث كل هذا ينتهي وتصبح أسرة واحدة. لما أسلم أهل المدينة قاطبة وحصل الفتح في مكة انتهى قضية التوارث، لأنه في أول الأمر من يرث المهاجر؟ يرثه كافر، سبحان الله، وهذا الأنصاري آباؤه وبعض الذين في المدينة ما أسلموا يرثونه، فلما أسلم الجميع وكلهم دخل في الإسلام انتهت القضية هذه وبقيت المؤاخاة والحب في الله الذي هو أساس. إذا معناه الأمة لا يمكن أن تعيش بغير المؤاخاة، ولا يمكن أن تثمر وأن تفعل شيئا في الأرض وأن تكون لها كيان وقوة يهابها العدو إلا بالأخوة، بالأخوة والمسجد. والقضية الثالثة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وهي المعاهدة بين مسلمي المدينة وبين اليهود، وهذه المعاهدة الحقيقة الذي يجمع ويطلع على بنودها ليس لها مثيل في الحياة الإنسانية إلى الآن. الأمم المتحدة بكل إمكانياتها ويتعرف المعاهدة هذه تماما تعرفها، هي ترتقي الآن وتحاول أن تصل لهذه المعاهدة، ولكنها ترتقي درجة ثم تهبط درجتين. مع أنه كما تفضلت فضيلة الدكتور، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، في يوم واحد قرار عظيم. ولهذا عندما نزل التشريع على الإسلام نزل على ناس متعبدين لله عز وجل، ولم ينزل التشريع على الإسلام على ناس يحتاجون إلى تعبيد، هم معبدين جاهزين. وعندما نزل التشريع كانت الموافقة عليه 100%. ولهذا التشريع أولا بدأ بالعقيدة، سبحان الله، بالعقيدة أولا، ثم تدرج بعد ذلك في التشريعات كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، سبحان الله. وهذه مصداق الحديث، يعني هذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، نعم، يعني يحدث هذا الفرق. هذا لا شك، لا شك، يعني لا شك أنه هذا اليوم الواحد كان حصيلة عمل دؤوب، نعم، لسنوات كان النبي عليه الصلاة والسلام قضاها هنا، نعم، في ما هو الأفئدة، في بناء الشخصية الإسلامية. سبحان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالشخص، بخديجة، ثم كون المجتمع، ثم كون الدولة، ثم بنيت الحضارة. وما بين غار حراء نزول الوحي إلى قمة المعسكر الأول في الأرض 30 عام. شوف الإنجاز، 30 عام من الصفر، من بداية اقرأ إلى وصول المسلمين إلى درجة المعسكر الأول في الأرض 30 عام. في عهد عمر وصلنا المعسكر الأول، انتهت فارس والروم، لا إله، فنحن المعسكر الأول. كم المسافة بينهما؟ 30 عام. سبحان الله، 30 عام فقط، وهذا كله يدور في فلك وحدة عظيمة كانت بين المسلمين، اتفاق في الكلمة، كان هناك باب على ما ورد في بعض الروايات وهو عمر رضي الله عنه وارضاه، حتى رأوا الرؤية أن الباب يكسر أو أنه يفتح. حدثه حذيفة، سبحان الله، حدثه حذيفة قال أريد من يحدثني عن الفتن التي تموج موج البحر. لا إله، فقال ما لك ولا يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. لا إله إلا الله. قال الباب يكسر أم يفتح؟ لا إله، لأنه إذا كان يفتح يمكن يغلق، أما إذا كسر فلا مجال بعد ذلك. فقال بل يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. فسأله بعض الناس، قال عمر يعرف من الباب؟ قال يعرفه، هو عمر. سبحان الله العظيم. فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن هذه الوحدة، هل هناك مظهر من المظاهر الأخرى التي ربما نربطها، مثلا قضية الصلاة؟ هل الصلاة فعلا من مظاهر التوحيد كما أشرت فضيلة الدكتور في قضية المسجد وبنائه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا الصلاة قضيتها كبرى، يعني الصلاة كونها تجمع المسلمين وهي العاصم من أشياء كثيرة جدا، ولهذا دائما يسمون أهل القبلة أهل القبلة، هو لجمع الأمة، يعني هذا له سر عجيب. طبعا لا شك الصلاة هذه هي، وخاصة هنا في مكة، نعم، مكة القبلة، لا إله، ومقصود بالقبلة هو الذي يتجه إليها، ولهذه القبلة الاتجاه لها ليس فقط تعبد، احترام. ولهذا الذي يبصق في اتجاه القبلة وضعه سيء جدا، وجاء في بعض الأخبار، يعني أخبار سيئة جدا، أن من يبصق في القبلة تأتي بسقطه في وجه يوم القيامة. لا إله، قضية ليست سهلة، يعني لا تحتاج إلى احترام، وحتى ما يستقبلها في قضاء حاجته ولا هذا شعور تعبدي. لا إله، الإنسان يتعبد في اتجاهه إلى هذا المكان. إذا أي وحدة هذه؟ وكل هذا تعظيم لهذه المكان. تخيل أن كل أهل الأرض يتوجهون إليها، لا إله إلا الله، من المكلفين من المؤمنين كلهم يتوجهون إلى هذا الموقع. دلالات الوحدة أين هي؟ هذه الدلالة لو هي عند أي أمة من الأمم لاعتبروها، يعني ضخموها ولجعلوها أكثر يعني تأثيرا في أممهم لجمع كلمتهم. فكيف هي عندنا؟ نحن نتعبد الله عز وجل بهذا الموقع تعبدا، يعني شعوريا وماديا، بمعنى أنه ما نتحول في صلاتنا عن اتجاه القبلة، لابد وجهك يكون إليها، وأيضا شعوريا. فهذه ساحة تجمعنا جميعا. إذن دعنا فضيلة الدكتور ننطلق من قضية القبلة وأنها فعلا وحدتنا كمسلمين إلى بعض المظاهر الأخرى التي توحدنا كمسلمين، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا أعزائي المشاهدين. هوت أرواحنا تغنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناكا، هوت أرواحنا ترنو سناكا. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، ومع مظاهر هذه الوحدة التي تتحقق هنا في هذه البقعة المباركة الطيبة، ونبدأ فيها من 25 ضعف. 25 ضعف هذه فضيلة الدكتور لها قصة عجيبة جدا في قضية المقارنات بين اللغات. يعني أنا طلعت يعني قبل فترة على مقارنة أوضحت أن الذي يتصدر عدد مفردات لغة من اللغات الموجودة في العالم يتصدر القائمة اللغة العربية، وتفوق أي لغة أخرى بخمس وعشرين ضعف. هذه اللغة جمعت المسلمين بكتاب واحد وهو القرآن الكريم الذي نزل بهذه اللغة. فهل من حديث عن اللغة العربية وكيف تجمع المسلمين وخاصة في هذه البقعة المباركة؟ قول سبحان اللغة العربية ليس من أمة تشرفت بلغتها كأمة العرب. سبحان الله، ليس أمة تشرفت بلغتها إلا أمة العرب، من جهة أن هذه اللغة تكلم بها الله عز وجل في كتابه. وهناك أيضا بعد آخر ذكره بعض أظن ابن حجر في الفتح وكذا، أن اللغة التي تكلم بها آدم حينما سلم على الملائكة هي العربية. سبحان الله. وهذه إشارة إلى أن اللغة العربية هي لغة الأمم الأصلية، وهي اللغة أهل الجنة، وهي اللغة الأولى التي تحدث بها آدم عليه السلام، اللغة الأولى. ولهذا بعض الباحثين اللغويين وجدوا أنه ليس من لغة في الكون على مدار التاريخ الإنساني إلا وتحمل إشارة من اللغة العربية، بمعنى بلبلة الألسنة التي حصلت بقي منها شيء من اللغة العربية. سبحان الله. وهذا مشاهد في بعض اللغات، بعض الكلمات يعني طبعا بعض اللغات الأوروبية واضحة، يعني الإسبانية مثلا كلمات واضحة يعني عربية، لا سيما بعد وحتى الإنجليزية أيضا فيها. نعم، والإنجليزية طبعا أنت لا تأخذ فقط مجرد كلمات، أنت تذهب إلى العمق اللغوي والتراثي وتشكيل الحرف والصوت، هذه قضايا أخرى هم يعرفوها اللغويون، تدل على أن اللغة هناك موجودة. ثم اللغة العربية هي ليست مجرد لغة، يعني الآن العالم كل سنة يفني مجموعة لغات، أحيانا بعد كل سنة تفنى 1000 لهجة، 2000 لهجة تفنى في سنة واحدة وتذهب. اللغة العربية لا يمكن أن تفنى، نزل بها الكتاب وتبقى محفوظة بحفظ الكتاب، سوف تبقى هذه اللغة إلى نعم نحن مقصرين مع لغتنا وأصبحنا للأسف يعني أكثر يعني عقوقا في حقها، لكن هي باقية ببقاء هذا الكتاب. وارتبطت اللغة العربية بحجة الله عز وجل، بمعنى أن حجة الله ارتبطت باللغة هذه، فلا بد أن تبقى حتى تبقى حجة الله عز وجل قائمة على الناس. فهذه اللغة ليست مجرد لغة، إنما هي لغة الحجة الربانية، وهي لغة العبادة، نحن لا نتعبد إلا بها. وحتى يا فضيلة الدكتور نلاحظ بعض الذين لا يتحدثون اللغة عندما يدعون حول الكعبة وكذا يدعو باللغة العربية. الآن هل هناك لسان تصعب عليه اللغة العربية؟ ليس هناك لسان تصعب عليه، بالذات القرآن لا يصعب عليه لغة. وأنت تتحدث مع شخص لا يستطيع أن يتكلم معك كلمتين صح، ولكن حينما يفتح المصحف كأنه ابن عربي يتحدث بالعربية. إذا معناه أن هذا القرآن بهذه اللغة هو اللغة الكونية، اللغة الكونية التي تجمع كل الخلق وليس فقط المسلمين، وخاصة في أمور عبادتنا وفي أمور عبادة، هذه قضية أساسية بالنسبة لنا، لكن هي تجمع الخلق كله، بمعنى أنها لابد أن تكون هي اللغة الأولى للإنسانية. لا. لا. وليست الإنجليزية أو غيرها، هي اللغة الأولى للإنسانية. سبحان الله، التي تجمع كل البشر. حتى دكتور هنا يعني في ملمح عجيب سبحان الله في قضية الخطبة، وأنت خطيب في هذه البقعة المباركة طيبة الطاهرة، وتعرف أن الخطبة في اختلاف في قضية أنه ممكن تلقى باللغة العربية أو باللغة البلد التي تكون فيها، أم الصلاة فلا. نعم. متعبدون أن نقرأ فيه القرآن كما أنزل باللغة العربية. بل بعض المذاهب كانت ترى حتى الخطبة لابد أن تقرأ بالعربية. يعني الأحناف يرون ذلك، ولا يزال ما يرسونه إلى الآن. يلقون الخطبة باللغة العربية، ثم ذلك يترجمونها ويفعلون شيء آخر. يعني اللغة العربية لغة أصيلة في العبادة، هي في عمق التعبد. يعني الصلاة لا يمكن تكون بغير اللغة العربية. يعني حوالي كان بعض الأقوال موجودة، لكن الصحيح أن لا يمكن. يعني الفاتحة لا يمكن تترجم فتقرأ. التسبيح لا يمكن يترجم فيقرأ. لابد أن تبقى كما هي. وقد نخرج من هذا البعد دكتور في قضية الصلاة وقضية اللغة العربية، وأن تجمعنا إلى أيضا بعد الحج، ونحن في هذه البقعة المباركة الطيبة ما هو الأفئدة، الناس يأتون إلينا بالملايين سنويا ويقصدون هذه البقعة قصدا يحجون بيت الله إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج. فهل هذه قضية فعلا تجمع؟ وليس هناك مكان في الأرض ألزم الله البشر بالقدوم إليه إلا مكة والمشاعر. ليس هناك مكان في الأرض ملزمون إلزام ألزم الله عز وجل المكلفين بالقدوم إليه إلا مكة والمشاعر. بمعنى أن كل واحد لابد يأتي في هذا المكان، ما دام أنه مستطيع فهو ملزم بذلك أن يأتي إلى هذا المكان. طيب إذا كان البشر كلهم يأتون هذا المكان، أي وحدة هذه؟ سبحان الله. يعني أي وحدة هذه أكبر من هذه الوحدة؟ أن الكل يجي هنا يضع تنسكه وتعبده ويركع ويسجد لله عز وجل في هذا المكان، كلهم يمرون على هذا، حتى الأنبياء الكرام، حتى عيسى سوف يأتي أيضا إلى، إذن خلاص أي وحدة أكبر من هذه الوحدة؟ أي وحدة؟ نحن أسباب الوحدة عندنا أكثر بكثير من أسباب الاختلاف. نحن مشكلة الاختلاف اللي وقعنا فيه يعني بشرور أنفسنا وبشرور أعدائنا، يعني هو أقل بكثير من حجم الأسباب التي تجمعنا في صلاتنا وعبادتنا ولغتنا وعقيدتنا وقبلتنا، شيء كثير جدا. هذا الحقيقة يستغرب في أمتنا أن يحصل فيها هذا. ومع كل هذا سبحان الله، ما يعني قوبلت به هذه الأمة منذ الفتنة الأخيرة هذه، منذ 200-300 سنة الأخيرة هذه، والأمة يفتك بها، ومع ذلك هي صامدة بضعفها، بضعفها وهوانها وما هي فيه، ومع ذلك صامدة. فدل على أن هذه الأمة الباقية، وأن من يحاول أن يبيد هذه الأمة والله ما يستطيع. ولو جمعت عليه من أقطارها، جمعوا البشر كلهم بأسلحتهم وقواتهم إلى أن يزيلوا هذه الأمة، فوالله لن يستطيعوا. سوف تبقى هذه الأمة إلى آخر الدهر، حتى تأتي الريح من عند الله عز وجل، كما جاء الريح اليمانية تقبض كل من بقي من أهل التوحيد، وتقوم بعد ذلك الساعة على لك ابنكم، أما قبل ذلك فلا. سبحان الله. سبحان الله. وهذا يمكن يأخذ منه أيضا البعض القضية المشهورة التي تحدوا فيها أحد كبار الضباط العسكريين، أنه كيف ومتى يستطيع يجمع أفراد جيشه، وضربوا له المثال أنه الإمام يجمعهم في لحظة واحدة ما تتعدى ثواني، يكبر تكبيرة فيكبر الجميع خلفه، وهي متجسدة في الحرم المكي الشريف. حقيقة هذه من العجائب، يعني سبحان الله، نحن عندنا عجائب كثيرة لكن سبحان الله لا نستشعرها لكثرة المساس والاستمرار، وإلا هي فهي آية من آيات الله. 5 مرات في اليوم يقول الإمام استو، اعتدلوا، استقيموا، في ثواني الكل مستقيم بهذا الانضباط، بهذا الانضباط مع كل الفوضى التي نعيشها كمسلمين للأسف في حياتنا وفي إداراتنا وفي في الغالب يعني وضعنا. لكن انظر في صلاتنا، أليست هذه يعني معلم لنا أن نحسن من أمورنا الإدارية والفنية والاقتصادية؟ ليس هذا يعني إشارة لنا؟ مع أنها يعني نفعله في صلاتنا، من باب أولى أيضا نفعلها في باقي حياتنا. سبحان الله. وأيضا هنا يا دكتور يعني يتضح لنا قضية توحد الهوية الإسلامية. نحن تحدثنا عن قضية الصلاة، قضية اللغة، قضية الحج، والآن نتحدث عن هوية إسلامية نريدها أن تجمع فعلا الجميع، تنطلق من هنا من مهوى الأفئدة، من هذه الدروس العملية التي يوميا نشاهدها اليوم الحمد لله بتيسير من الله عز وجل. قراءة القرآن الكريم أصبحت تنشر هذا الهدى للعالم. الناس بمجرد فقط ما يشاهدون الكعبة وما حولها من طائفين وكيف يصطفون للصلاة وكيف بعد ذلك حركتهم كلها تظهر في وحدة عجيبة جدا، ينقل لنا فعلا بعد عظيم جدا في قضية الهوية الإسلامية التي نحتاج أن نؤصلها ونرسخها في أنفسنا ونفوس الجيل. يعني كل أمة لها هويتها، ليس من أحد من البشر إلا ويحمل هوية، هذه الهوية عقائدية وثقافية وعادات وتقاليد متضمنة فيها، يبثونها في سياساتهم، يبثونها في مناهجهم، يبثونها في وسائلهم التعليمية، يبثونها في وسائل إعلامهم، يبثونها في حياتهم الاجتماعية، وهذا موجود. ولهذا أي أمة تتعرض هويتها للفتك أو الإضعاف فإنها تقيم الدنيا ولا تقعدها. ولهذا انظر للصراع بين الغربيين في قضايا وسائل الإعلام وفي البرامج والأفلام، هم يعني يتقاتلون فيما بينهم. وأذكر أن بعض رئيس من رؤساء أظن شيراك، حينما رئيس وفده، رئيس فرنسا السابق، أي نعم رئيس فرنسا السابق، حينما تحدث رئيس وفده باللغة الإنجليزية غضب وخرج، قال أما وجد لغة غير هذه، يعتز بهويته، يعتز بهويته. هذا شعور حقيقي. الأمة من أول هويتها نحن لا تقبل أصلا التجزئة، أنا أغنى عن الشركاء عن الشرك، هويتنا لابد تبقى كما هي، سبحان الله. عقيدتنا لابد أن تبقى قطعة واحدة ما تتعرض لفتك. يعني لو أن نصرانيا أخذ نصف دينه من يهودي، هل عنده مشكلة هو؟ ها، هل عقيدته خربانة أصلا؟ الله المستعان، ولا تضرر. لكن نحن لا يمكن عقيدتنا 100% ربانية أو صفر، لا تقبل التجزئة أصلا. هذه الهوية لابد أن تحترم وأن تكون أصل أصيل في كل ثقافتنا، يعني مناهجنا بكاملها لابد أن تكون هويتها إسلامية، إعلامنا لابد أن يكون لسان الأمة المعبر عن شخصيتها، بمعنى أن كل ما نجي هو يؤصل في هذه الهوية. ولا يمنع هذا أنك أنت عندك بعد حضاري، عندك بعد ثقافي، هذا كله لا يمنع، لكن الهوية هي الأصل، بمعنى أن لا تتعرض للعقيدة أبدا بأي مساس يضر بها. إذن وصيتك الأخيرة يا دكتور أن نعتز بهويتنا الإسلامية. شكرا فضيلة الدكتور، كنا سعداء فعلا معك والسادة المشاهدين. وانقلوا أيها السادة المشاهدين عن الدكتور عدنان أن مصادر الاتفاق عندنا أكثر بكثير من مصادر الاختلاف، ولنا في الحج وفي الصلاة وفي لغتنا العربية أسوة وقدوة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناك.